إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، حق على كل واحد منا أن يتفكر في الدنيا وسرعة زوالها، وأن يستعد للآخرة وأهوالها، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. واعلموا عباد الله، اعلموا أن كل شهر يستهله الإنسان فإنه يدنيه من أجله ويقربه من آخرته، ومن مات فقد قامت قيامته، وخير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. هكذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، ألم تعلموا أنه ما بين أن يثاب الإنسان على الطاعة والإحسان أو يعاقب على الإساءة والعصيان إلا أن يقال فلان قد مات؟ نعم، فلان قد مات، فما أقرب الحياة من الممات، وكل ما هو آت آت، ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. هذه هي الدنيا عباد الله، كأنها ساعة من النهار، فاستيقظوا من غفلتكم وبادروا أعماركم بتوبة نصوح وعزم على اغتنام الأوقات بالطاعات والأعمال الصالحات. أذكركم بهذا عباد الله، لأننا بعد أيام قليلة سنودع عاما هجريا قد انقضى من أعمارنا. نعم، قد انقضى وانتقص من أعمارنا، ونستقبل عاما جديدا لا ندري أنستكمله أم لا، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فلنحاسب أنفسنا معاشر المسلمين، لنحاسب أنفسنا ماذا عملنا في العام الماضي وماذا قدمنا فيه، فمن كان قد عمل خيرا فليحمد الله جل وعلا وليتبعه بالخير، ومن كان منا قد عمل شرا ووقع في معاصٍ لله جل وعلا فليبادر بالتوبة منها واستدراك بقية ما بقي من أعمالنا قبل فواتها. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. أيها المسلمون، إن الكثير منا اليوم يفرح بمرور السنين، ولكن جهل كثير من الناس بأن الفرح المحمود ليس بكثرة السنين، وإنما هو بما أمضاه العبد في طاعة مولاه. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نعم يا عباد الله، كثرة السنين خير لمن أمضاها في طاعة ربه، شر لمن أمضاها في معصية الله والتمرد على طاعته، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. هكذا علمنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. لذا يا عباد الله، كان جديراً بالمسلم الحقيقي أن يستقبل أيامه وشهوره وأعوامه، يستقبلها بطاعة مولاه ومحاسبة نفسه وإصلاح ما فسد من أعماله، وعليه أيضاً بمراقبة من ولاه الله عليه من زوجة وأولاد وأقارب، ذاكراً قول ربه جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله، وقوموا بما أنتم به معنيون وعنه يوم القيامة مسؤولون. واعلم، اعلم يا من غفلت عن محاسبة نفسك، يا من تركت الواجبات ولم تبالي، ويا من اقترفت الحرام ولم تستحي، اعلم، اعلم أن أعضاءك، أعني يديك ورجليك وعينيك وأذنيك، ستكون عليك بمنزلة الخصوم يوم القيامة، يوم يختم على الأفواه وتتكلم الأيدي والأرجل بما كنتم تكسبون. ألم تقرأ قول ربك جل في علاه: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. فيا من توقن بالرجوع إلى الله والحساب، يا من توقن بالجنة والنار والعذاب، كيف تتجرأ على معصية ربك ولا تتوب؟ وكيف تشرك به ما لم ينزل به سلطانا؟ وكيف تسوّر لك نفسك ترك الصلاة؟ كيف تسوّر لك نفسك ترك صلاة الجماعة؟ والصلاة أول عمل تحاسب عليه يوم القيامة. يا من أطلقت لسانك في السب والشتم، يا من أطلقت بصرك لينظر فيما حرم الله، ويا من فتحت أذنيك لسماع الأغاني والموسيقى وسماع الغيبة والنميمة، تذكروا جميعا عباد الله، تذكروا قول ربكم جل في علاه: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وليس هذا فحسب عباد الله، بل أيقن يا عبد الله أنك ستقف أمام ربك جل وعلا ليس بينك وبينه ترجمان، واعلم أنه سيقررك بما قدمت في الدنيا ويقول لك عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، فلا مناص ولا محيد، لا مناص ولا محيد، تصديقا لقوله جل في علاه: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، أي لا ظلم في ذلك اليوم، لا ظلم في ذلك اليوم، لأن ما قدمته قد كتب وما عملته قد حفظ. نعم، حفظ في صحائف تطراها يوم القيامة، ويقال لك اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وحينها يا عبد الله لا ينفعك مال ولا بنون، لا ينفعك والد ولا أم، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فتيقظ من غفلتكم يا مسلمون، تيقظوا من غفلتكم، واستقبلوا هذا العام الهجري الجديد، استقبلوه بتوبة نصوح وعزيمة صادقة على ترك المعاصي مع الإخلاص لله جل وعلا في جميع الأعمال، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال. وابدأ يا عبد الله، ابدأ بالمحافظة على الصلوات الخمس في المسجد وقراءة القرآن، فهما مفتاح لكل خير. بادروا أعماركم عباد الله، بادروا أعماركم بتوبة نصوح، وجدوا واجتهدوا في الأعمال الصالحة. قال ميمون بن مهران رحمه الله: لا خير في الدنيا إلا لتائب أو رجل يعمل في الدرجات، يعني أن التائب يمحو بالتوبة ما سلف من السيئات، والعامل يجتهد في علو الدرجات، ومن عداهما فهو الخاسر، كما قال ربنا جل في علاه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تجعل عامنا الجديد وما بعده عام أمن وطمأنينة، عام علم نافع وعمل صالح، عاما تسبغ علينا به نعمك وترزقنا شكرها، عاما ترفع عنا ما نزل بنا من هذا الوباء والبلاء، وتصرف عنا الغلا والربا والزنا، عاما تصلح به ولاة أمورنا، عاما تيسرنا فيه للهدى وتيسر الهدى لنا، إنك جواد كريم رؤوف رحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، ملك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، لقد كان سلفنا الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم يستحيون من الله أن يكونوا اليوم على مثل حالهم بالأمس، يعني أنهم لا يرضون كل يوم إلا بالزيادة من العمل الصالح. فما أحرصهم على طاعة ربهم، ما أحرصهم على طاعة ربهم، وصدقوا، لأنهم عرفوا حقيقة هذه الدنيا. نعم، عرفوا حقيقة هذه الدنيا، وأنه ليس لنا من دنيانا إلا ما أمضيناه في طاعة مولانا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: ما ندمت على شيء، ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. فيا عباد الله، لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، واعلموا أن الأعمال بالخواتيم، فاستدركوا ما بقي من أعمالكم بتوبة نصوح، استدركوا ما بقي من أعمالكم بتوبة نصوح، لأن من أصلح ما بقي من عمره غفر له ما مضى، ومن أساء فيما بقي من عمره أخذ بما مضى وما بقي، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. فيا من غرك الشيطان بحب النفس واتباع الهوى، يا من تعلق قلبك بالدنيا، يا من تعلق قلبك بالدنيا، اعلم أن أطماع الدنيا فانية بفنائها، وإن طالت الأوقات بجميع أنواع المتع والشهوات. قال ربنا جل في علاه وهو أصدق القائلين: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فجدوا أيها المسلمون، جدوا في العمل الصالح، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وتذكروا بانقضاء هذا العام الهجري، تذكروا بانقضاء هذا العام انقضاء أعماركم، وتذكروا بانتقالكم إلى العام الجديد، الانتقال إلى دار القرار، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فأحيوا قلوبكم بإخلاص أعمالكم لله، وأحيوا وأتبعوا هذا الإخلاص بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبشروا. فقد قال ربنا جل في علاه: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، يا منان، من علينا بالإخلاص لك في جميع الأعمال والمتابعة لرسولك على كل الأحوال. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل عامنا الجديد عام أمن ورخاء، عاماً تهدي به قلوبنا، وتصلح به شبابنا، وتجمع به قلوبنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجمع كلمتنا على التوحيد والسنة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.